السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسادس من شهر رجب لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة. قال رحمه الله: ويقول في قنوته ما روى الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي، وكذلك رواه أبو داود. وهذا الحديث ربما اختلاف الفاظ، وعند أبي داود في قنوت الوتر، وهذا مما احتج به على دعاء قنوت الوتر، دعاء قنوت الوتر، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن ابن علي رضي الله عنه. وقد تكلم بعض العلم في هذا الحديث من جهة السند، ومن جهة أيضا المعنى في تخصيص الحسن بن علي بتعليمه عليه الصلاة والسلام لقنوت الوتر، وقد ذكره في المغني والشرح، وذكره غيرهما أيضا في هذه المسألة، واحتجوا به على مشروعية قنوت الوتر. وجاء أيضا هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: ولا يعرف ولا نعرف عن النبي صلى الله، وقال يعني قال الترمذي: ولا لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه الطيالسي، ورواه الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي، وكذلك الترمذي. والعزو للترمذي ربما يكون أولى، لأن الترمذي نعم وكأنه لم يعزه للترمذي، لأن لفظ الترمذي يقول في وتره، يقول في وتره، أما لفظه عند هؤلاء المذكورين عند أحمد وأبي داود والنسائي في آخر الوتر، في آخر الوتر. وهذا مما وقع فيه الخلاف في هذا اللفظ، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قد فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت يدي على رجليه وقال قدميه وهو ساجد، ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وجاء في رواية عند الطبراني في الدعاء أنه يقوله بعد السلام، لكنها رواية ضعيفة، فجاء أنه يقول في آخر الوتر، وجاء أنه يقوله في وتر عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث عائشة أنه يقوله في سجوده. والأظهر والله أعلم أن هذا الدعاء يقال في هذه المواضع كلها، لأنه دعاء عظيم، وهذه مواطن دعاء، فإذا دعا به كان حسنا لهذه الروايات، ولأنها مواطن دعاء يدعى بها بما فتح الله عليه، وما كان وارد عنه عليه الصلاة والسلام فهو أولى بذلك من غيره. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال أنه قنت فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان سورتان في مصحف أبي. قال ابن قتيبة: نحفد نبادر، وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع، والجد بكسر الجيم أي الحق للعب، وملحق بكسر الحاء لاحق، وإن فتحها جاز. وهذه الرواية تقدمت وتقدم عزوها عند عبد الرزاق أنه قال رواه عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عطاه بن أبي رباح أنه سمع عبيد بن عمير وهو الليثي رحمه الله يأثر عن عمر رضي الله عنه فذكر هذا الخبر، وهذا إسناد صحيح وهاتان السورتان كان أبي يجعلهما على أنهما دعاء، لكن كما تقدم فإن أبي رضي الله أو كما ذكر عن أبي أنه قل لا أترك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه إن ثبت أنهما كما جاء أنهما سورتان فإنهما مما نسخ وهذا مما وقع الإجماع عليه، فلهذا كان يقنت بهما عمر رضي الله عنه كما في هذه الرواية. قال يعني هذا يعني ما نسخ لفظه قال وذكر ملحق أنه يجوز ملحق وملحق وإن فتحها جاز، وإذا قنت الإمام أمن من خلفه، فإن لم يسمع قنوت الإمام دعا هو نص عليه. وهذه مسألة فيها خلاف، وهي إذا قنت الإمام أمن من خلفه، وهذا المعنى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت النوازل كما في حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يدعو ويؤمن من خلفه، وهذا أمر واضح وإلحاق ظاهر أن يلحق الوتر بقنوت النوازل، وهذا أيضا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في قنوت الوتر، لأنه في معناه هذا قنوت وهذا قنوت. فإن لم يسمع يعني المأموم قنوت الإمام ماذا يصنع؟ على خلاف ذكر رحمه الله أنه يدعو أنه يقنت، وهذا هو المذهب يعني، لأن في المذهب قول ثاني أنه يؤمن، وهذا القول الذي هو المذهب هو قول الشافعية رحمة الله عليهم، والثاني أنه يؤمن وهذا وجه عند الشافعية، والثالث أنه يخير بين التأمين وبين الدعاء، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله، والأظهر هو القول الأول أنه يدعو، أنه إذا كان لا يسمع فإنه يدعو، لأن هذا الموطن دعاء، وهو لم يتيسر له سماع دعاء الإمام فيؤمن فيكون شريكا له فيدعو، كما أن المواطن الأخرى التي يسن للإمام أن يسر بها كموطن السجود وموطن التشهد فإن الإمام يدعو في هذا الموطن، وهذه القاعدة أن الموطن الذي كل يدعو لنفسه فإنه لا سكوت في الصلاة، فلهذا فإنه يدعو في هذا الموطن إذا لم يسمع، لأنه لم يحصل المقصود بأن يكون شريك الإمام بسماعه، ولهذا كان القول بأنه يؤمن كما هو وجه عند الشافع قول ضعيف، كيف يؤمن وهو لم يدعو ولم يسمع الدعاء مجرد تأمين، لأن هذا قد يعني لا معنى له من جهة أنه يؤمن تأمينا، التأمين يكون على الدعاء فيكون شريكا له في الدعاء إذا أمن معه، فهذا هو الأظهر كما قال رحمه الله دعا هو نص عليه محمد رحمه الله. ويرفع يديه في القنوت إلى صدره لأن مسعود فعله، وهذا روي عن مسعود ولكن في ثبوته نظر لا في نفس رفع اليدين، وهذا في قنوت الوتر جاء عن مسعود، لكن الثابت في هذا والله أعلم هو ما رواه الإمام أحمد، يعني أن العمدة هذا فيما يتعلق بالتأمين وفيما يتعلق برفع اليدين ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قنوت النازلة، في قنوت النازلة، إن هذا هو الأصح والثابت عنه والأكثر عنه، وهو قنوت النوازل، هو قنوت النوازل. أما القنوت في الوتر فإنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه، جاء في رواية عند النسائي من رواية عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب أنه قنت عليه الصلاة والسلام قبل الركوع في الوتر، لما ذكر أنه كان يقرأ سبح والكافرون وقل الله واحد، وأنه يقنت ثم بعد ذلك يركع، يعني قنت قبل الركوع. لكن تكلم العلماء في هذه الرواية، فالثابت عنه قنوته عليه الصلاة والسلام في قنوته في النازل، وهذا أخبار كثيرة، وجاء التأمين كما تقدم أنه يدعو ويؤمن من خلفه، وكذلك ثبت بإسناد صحيح عند أحمد برواية من طريق ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه، عن طريق الأعمش سليمان الأعمش عن ثابت عن أنس رضي الله عنه في قصة القراء في حديث طويل، وفي آخره أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا عليهم، دعا عليهم في قنوته على الذين قتلوا القراء رضي الله عنهم. وإذا فرغ أمر يديه على وجهه وعنه لا يفعل، والأول أولى، لأن السائب يزيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه. لكن أولا هذه الرواية دلالتها موضع نظر حتى لو ثبت، لأن الحديث أنه كان إذا دعا، وهذا الدعاء يعني في الدعاء خارج الصلاة، أما في الصلاة فلم ينقل عنه هذا، ولهذا جزم بعض العلماء إن هذا لا يشرع، بل بعضهم صرح بأنه بدعة هذا الشيء. والحديث هذا رواه داود وهو من طريق باللهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو مجهول، فهو من رواية باللهيعة وهو ضعيف، وإلا في رواية خاصة، وحفص هذا بن هاشم هذا مجهول. جاء من حديث ابن عباس أيضا بإسناد ضعيف في مسح الوجه باليدين، حديث ضعيف، وجاء عند الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه أيضا من طريق حماد بن عيسى الجهني فهو حديث ضعيف، فالأخبار في هذا ضعيفة ضعيفة، وإن قال بعضهم الذين قالوا بثبوتها قالوا يعني به في خارج الصلاة، خارج الصلاة مسح الوجه باليدين، لكن حقق كثير من أهل العلم أن مثل هذا لا يشرع، وإن فعله إنسان لا ينكر عليه خارج الصلاة، ومنهم من يقول يفعله أحيانا، يفعله أحيانا، لكن داخل في القنوت فالجمهور لم يقول مشروعيته، قالوا إنه لا يشرع الجمهور، إنما قالوا مشروعية رفع اليدين دون مسح الوجه. فصل. النوع الثالث، وإما ربما يستدل بعضهم برفع اليدين في قنوت الوتر ما ثبت في حديث سمرة بن جندة في صحيح مسلم في صلاة الكسوف أنه جاء يعني لما رأى الشمس قد كسفت قلت لأنظرن ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقيت أسهمي فجئت إلى المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رافعا يديه، رافعا يديه، وهذا في صحيح مسلم. هذا أخذ منه بعضهم مشروعية رفع اليدين في القنوت. فصل. النوع الثالث، صلاة الضحى، وهي مستحبة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه، وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة. قال ركعتي الضحى وأكثرها ثماني ركعات، لما روت أم هانة أن النبي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت يوم بعث في مكة صلى ثماني ركعات، فلم أرى قط صلاة كان صلاة خف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. متفق عليه، وهذا كما تقدم متفق عليه عند مسلم سبحة الضحى، فسبحة الضحى ركعتان أقلها ركعتان، والنبي أوصى بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر كما عند مسلم، وأبا الدرداء كما عند النسائي، والأحاديث فيها كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، ويشرع أن تفعل كل يوم، وأكثرها يقول ثمان ركعات. وذهب بعض العلم من الشافعية وغيرهم إلى أنها أكثرها 12 ركعة، 12 ركعة، لما روى الترمذي من طريق حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له في الجنة قصرا من ذهب. وهذا من طريق رجل قاله موسى بن فلان ضعيف أو مجهول فلا يثبت، والأظهر والله أعلم أنه لا حد لأكثرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم: فإذا ارتفعت الشمس فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني أنه لم يحد حدا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: وقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. بعضهم لم يقيد اشتداد الحر، لكن قالوا إن أفضل وقتها، ووقتها يعني وقتها إذا علت الشمس كما في قيد رمح، يعني قدر بستة أذرع بالرمح الهذيلي كما قدره بعضهم. وأما شدة حرها فهذا في الأفضل كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، كما في صحيح مسلم عن زيد، زيد ابن أرقم رضي الله عنه أنه قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وفي لفظ أنه خرج عليهم عليه الصلاة والسلام وهم يصلون الضحى إلى أهل قبى فقال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. واشتد حرها لقوله عليه السلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والمعنى قيل أن ترمض يعني تبول من شدة الحر، وقيل إنها تجد حرارة وشدة الحرارة في أخفافها لضعفها، لضعف الفصال تجد شدة الحرارة، وقيل كما تقدم أنها تبول من شدة الحرارة. قال أبو الخطاب: استحب المداومة عليها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولقوله عليه الصلاة والسلام: أبو هريرة وركعتي الضحى، لأنه قيده بالضحى فدل على أن هذا القيد يتكرر، دل على أن كل يوم، لأن الضحى يتكرر فالركعتان تتكرر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على أحدكم كل يوم سلام من أحدكم الحديث، وفي آخره: ويجزي من ذلك ركعتان، حديث أبي ذر صحيح مسلم. وهذا كل يوم قد تصبح ويجزي، يعني يكفي من ذلك ركعتان. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه الترمذي. أخرجه الترمذي، ورواه الترمذي من رواية النحاس بن قاهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا النحاس بن قاهم هذا ضعيف، أما شيخه فهو ثقة برجال مسلم، إنما النحاس بن قاهم الخطام البصري هذا ضعيف. والحديث رواه أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله. قال وأشار في الحاشية أيضا إلى الإمام أحمد في المسند، ولأن أحب العمل إلى الله أدومه، وهذا ثبت في حديث عائشة في الصحيحين: أدومه وإن قل، ولأن حب العمل إلى الله أدومه، فيستحب المداومة عليها. لا شك أن المداومة عليها فيها فضل عظيم، ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب جمعا من أصحابه بها، وهذا يدل على مداومة عليها. وفي رواية عند البرقاني من حديث أبي هريرة قال كل يوم وركعتي الضحى كل يوم، ذكرها الحافظ رحمه الله. وقال غيره يعني غير أبي الخطاب لا يستحب ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، متفق وإن في ذلك وإن في تشبيها بالفرائض. وهذا قاله بعض العلم، والصواب ما تقدم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك يعني الأمر لسبب، ولها قالت عائشة وإني أسبحها. وعائشة اختلف عنها رضي الله عنها، جاء أنه يصلي أربعا يزيد ما شاء في صحيح مسلم، وهذا كل يوم. وجاء أنه إلا يعني أنه سئلت عنه يصلي الضحى قال إلا أن يجيء من مغيبه، وجاء عنها النفي المطلق. ولهذا الاختلاف قيل في الرواة عنها رضي الله عنها، فيعمد إلى الأخبار الأخرى الواضحة الدالة على أنه كان يوصي بها عليه الصلاة والسلام. وروى أحمد والترمذي من رواية عطية بن سعد بن جناد العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، يعني أنه يستمر عليها أياما متواصلة لا يتركها، وأحيانا يقطعها أيام متواصلة لا يصليها. لكن هذا الحديث ضعيف، عطية بن سعد هذا ضعيف ويدلس تدليس الشيوخ، فليس في حديث حجة. قال فصل، وقول لأن فيه تشبيها بالفرائض، وهذا فيه نظرة، كونه فيه تشبيه فرائض لا يدل على المنع، فالرواتب يشرع مداومة عليها، بل هي أبلغ في التشبه تشبيهها بالرواتب، لأنها في وقت لأن الرواتب في وقت الفرائض، والضحى خارج عن وقت الفرائض، فلا يرد توهم أنها يعني فريضة أو نحو ذلك أو تشبه الفرائض، أنها في وقت الضحى. الوتر يشرع المداومة عليه، يشرع المداومة عليه وهو فيما بين وقت العشاء وقت العشاء ووقت الفجر، يشرع المداومة عليه. لكن هذا تعليل، ومثل التعليل هذه لا تقبل في مقام إذا كان الحجاج بالنصوص والأدلة كما تقدم في كلامه رحمه الله. فصل، القسم الثاني ما تسن له الجماعة، منها التراويح وهو قيام رمضان، وهي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب. أقولك فكان الناس يصلون لأنفسهم، هذا ورد في حديث رواه أبو داود من طريق مسلم خالد الزنجي وهو ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مسجد في رمضان ووجد الناس يصلون، قال ما يصنع هؤلاء؟ قال يعني ما معنى هذا أنه ليس لهم إمام وأنهم يأتون يصلون في المسجد؟ فقال أصابوا ونعم ما صنعوا. لكن هذا الخبر ضعيف، والثابت هو ما فاه ما وقع من عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه جمعهم، أنه قال جمعهم على أبي بن كعب، يعني أنه جمعهم على إمام جفر والأخرى على أبي بن كعب وأبي حليمة القارئ، وثم خرج وهم يصلون فقال نعمة بدعة والتي ينامون عنها أفضل. فهذا الذي ثبت في عهد عمر رضي الله عنه، ولهذا ذكر الأثر في هذا، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه. لكن كان قول يصلوا لأنفسهم ليظهر والله أعلم أنه قصد في عهد عمر لكنه أيضا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم برواية ضعيفة. أما في عهد عمر فهي ثابت في البخاري، ولذلك قال حتى خرج عمر يعني يصلون أوزاعا متفرقين وهم أوزاع، صلون كل جماعة بإمام، فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب يزيد لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، فالسنة أن يصلي بهم 20 ركعة وفي الجماعة لذلك. وهذا هو يعني الصحيح في الروايات، من نظر في الروايات عن عمر رضي الله عنه أنه ثبتت 20 والشفع والوتر 23، وثبت أيضا 11، وروايتان صحيحتان، وأنه في أول الأمر كان يصلي بهم 11، فكان يطيل القيامة والركوع والسجود، شق ذلك عليهم فزادوا في عدد الركعات الضعف وخفف القيام والقراءة. ثم الأمر بعد ذلك أيضا حصل أن زيد في عدد الركعات إلى 36 وفي بعض الأحوال إلى 40، وقد وقع هذا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقع كذا في عهد مالك. فلهذا كان هذا إلى اجتهاد الولاة في ذلك البلد والأئمة في ذلك البلد بالنظر يعني قصدي في المدينة، وكذلك في أي بلد وفي أي مكان من جهة مراعاة المأمومين. فقد يزيد في عدد الركعات ويخفف القيام والقراءة، حتى يكون أعون لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحد قيام الليل، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، وصلى 11 ركعة، وصلى 9 ركعات، وصلى 7 ركعات عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وابن وإسناد صحيح كان يوتر 43 و36 و38 و23، وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشرين وثلاث يعني 13 ركعة، وفي رواه فما نقص عليه الصلاة والسلام عن 7 ركعات. ولهذا قال يوتر بـ43، ومسكوت عن هذه الأربع هل هي مفصولة أو موصولة، وكذلك 6 وكذلك 8 وكذلك 10، لكن الأفضل هو الفصل كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، لأن الفصل فيه إحرام جديد وفي قراءة الاستفتاح وفيه تسليم مستقل لهاتين الركعتين، في زيادة عمل في التحريم والتكبير والتحليل والتسليم، ومثل هذه زيادة في الثواب والأجر. ويوتر الإمام بهم بـ3 ركعات لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقولون في عهد عمر رضي الله عنه كان الناس يقومون في عهد عمر رضي الله عنه بـ23 ركعة. قال أحمد يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، يعني أنه لا يشفع، هذا هو الأظهر وهو الأكمل أنه لا يشفع بل يوتر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام، لأن قوله صلي مع الإمام ويوتر معه يعني أنه لا يترك الوتر ولا يشفع الوتر. فالمعنى أنه لو صلى مع الإمام ويريد أن يوتر من آخر الليل فلا يترك الوتر حتى يوتر من آخر الليل، ولا يشفع الوتر حتى يعني ينصرف من شفع لأجل أن يوتر، بل السنة أن يوتر مع الإمام ثم يصلي ما كتب الله، هذا هو الصواب في هذه المسألة ولله الحمد. ولأن الصلاة الأخرى التي يصليها صلاة أخرى، إنما يجعل آخر صلاته بالليل وترا في الصلاة المتصلة، فإذا أوتر معه ثم بعد ذلك صلى صلاة أخرى فقد جعل آخر صلاته وترا، فقد هو في إذا صلى معه أوتر قد جعل آخر صلاته وترا، ثم إذا صلى من آخر الليل فتلك صلاة مستقلة لا علاقة لها بتلك الصلاة، فلا يقال إنه لم يجعل آخر صلاته وترا، إنما حين يقوم ويصلي مباشرة فهذا هو الذي جاء في الخلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه صلاة ركعتين بعد الوتر، ثبت عنه صلاة ركعتين، فمن حيث الجملة يدل على جواز هذا الفعل. ثم هو إذا صلى من آخر الليل فتلك صلاة أخرى ليست متعلقة بالصلاة الأولى التي أوتر فيها. ويتحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام في قوله، في قول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا صلى معنى حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، وهذا حديث صحيح رواه الخمسة. قال ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم. قال القاضي لا تستحب الزيادة على ختمة لئلا يشق عليهم ولا النقص منها ليسمعهم جميع القرآن إلا أن يتفق جماعة يؤثرون إطالة فلا بأس بها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عثمان بن العاص قال أنت إمامهم واقتدي بأوعافهم. فلو أراد مثلا أن يطيل إطالة تترتب عليها تأخر بعض الناس في الإطالة بسبب إطالته في الصلاة، في هذه الحالة سنة جمعهم ولو فات أمر مما يرغب فيه، لأن اجتماعهم من أعظم المصالح ولو كان واحدا منهم. وسميت هذه تراويح لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع ركعات يستريحون، يعني سبب تسميتها التراويح، بعد أربع ركعات كانوا يتروحون بين كل أربع ركعات سواء كان بتسليمات واحدة أو بتسليمتين. وكره أحمد التطوع بينها، يعني بين تسليمات التراويح، وقال فيه عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كراهية فيه عن ثلاثة، وقال فيه عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كراهية عبادة وأبو الدرداء وعقبة. أثر عبادة أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف، وينظر لهذان الأثران أبو الدرداء وعقبة ابن عامر. لكن لا شك أن التطوع بينها بين التراويح في الحقيقة غير مناسب، حين مثلا يقوم ويصلي وحده والناس مجتمعون، فهذا في مخالفة ومشاقة ومنازعة للجماعة للإمام وللجماعة ما داموا في المسجد مجتمعين، فلا يشرع مثل هذا الفعل. فبقاؤه معهم وكونه لا ينفرد بصلاة فإن هذا ينبه. حتى بعضهم قال يكره الدعاء، هذا عن ابن عقيل رحمه الله. الصواب أن الدعاء لا يكره، لو أنه سلم بعد السلام مثلا قبل الدخول في التسليم الثاني مثلا جعل يدعو الله ويسأله أو يثني عليها لا بأس، إنما الشيء الذي يكون نوع خلاف ويترتب على ذلك نوع افتيات على يعني الجماعة والإمام، فالسنة البقاء معهم حتى يقوموا إلى الصلاة لأنه لن يتأخر، بخلاف ما إذا كان فاصل طويل وقام الإمام وذهب الجماعة هذا شيء آخر. ولهذا قال ولا يكره التعقيب، يعني معناه وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة، لأن أنس قال ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه، وعنه أنه يكره إلا أنه قول قديم، يعني أخرجه هذا في قوله عنه أنه يكره إلا أنه قول قديم. وهذا الكلام ذكره أيضا صاحب الشرح وكذلك أيضا صاحب المغني، نقول قديم عن أحمد رحمه الله، وأنه لا يكره التعقيب، وهذا معنى أنه لو صلوا من أول الليل ثم بعد ذلك عادوا من آخر الليل وبعد ذلك لما تفرقوا مثلا وذهب الإمام مثلا، أو المقصود أنهم انتهوا من صلاتهم الأولى فاجتمعوا فلا بس، كما يفعل الناس اليوم يصلون خاصة في العشر الأواخر، في العشر الأواخر يصلون من أول الليل ثم بعد ذلك يعقبون هذه الصلاة بصلاة أخرى من آخر الليل. وأثر أنس رضي الله عنه هذا عند ابن أبي شيبة رحمه الله من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، رواه عن عباد بن العوام، وروايه عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة فيها اضطراب كما قال الإمام أحمد رحمه الله، زيادة إلى أن سعيد قد اضطرب رحمه قد اختلط رحمه الله، ولا تقبل إلا رواية من روى عنه قبل الاختلاط. قال أبو بكر، هو أبو بكر عبد العزيز: إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو آخره لم يكره رواية واحدة، رواية واحدة. وهذا واضح، يعني إذا صلوا من أول الليل ثم أخروا بعد ذلك إلى نصف الليل أو آخر الليل مثل ما تقدم، هذا لا بأس به، هذا لا بأس، كما قال أنس رضي الله عنه: ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه. لا شك أن الصلاة من أعظم أسباب تحصيل الخير ودفع البلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمره فزع إلى الصلاة كما عند أبي داود. فإذا كان هذا في صلاة التراويح وبهذه الليالي يكون لا شك إدراك هذا الخير أرجى وأعظم. قال أحمد: فإذا أنت فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع وادعو وآطل القيامة، رأيت أهل مكة وسفيان عين يفعلونه. هذا ذكره رحمه الله لما ذكر ختم القرآن أنه يقرأ ويختم بالقرآن، وهذه مسألة فيها خلاف. من أهل العلم من قال إنه لا يشرع، والمشهور عن أحمد رحمه الله أنه يدعو في آخر قراءته بعد الفراغ يقول أعوذ برب الناس، وهذا عنده قبل الركوع، وأنه يدعو ويرفع يديه، وهذا ليس يعني قنوت وتر، ولا إنما هو دعاء في صلب الصلاة وليس في الوتر، وليس في الوتر. وهذا بعض العلم شدد فيه وقال حكم عليه بأنه لا أصل له، بل بعضهم قال إن هذا بدعة، لا لا فالله أعلم. لكن لا شك أنه لا دليل على هذه المسألة، لأن أحمد رحمه الله قال رأيت أهل مكة، وكذلك سفيان عين نقله عن أهل مكة أو أن سفيان يفعله رحمه الله، وهو الإمام المقدم في زمانه في مكة رحمه الله. إنما الثابت دعاء ختم القرآن خارج الصلاة، هذا ثابت عن بعض الصحابة كأنس كما أخرجه الدارمي عنه، وكان يجمع أهله ويدعو رحمه الله، فهذا أيسر خارج الصلاة. أما داخل الصلاة على هذه الصفة فلما دليل عليه، لكن من أهل العلم يرى أنه يجعله في يختم القرآن ويجعل آخر سورة أو آخر ما يقرأ في ركعة الوتر، ثم عليك يدعو مباشرة، فيكون قنوتا وتر، يكون قنوتا وتر، فيكون هو الأصل، ويدعو بذلك بما يناسب هذه الحال، وهو حين ختم القرآن في آخر الشهر. واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك، فقامها القاضي وهو أبو يعلى، لأن القيام تبع للصيام، لأن القيام تبع للصيام، لأن الصيام عندهم في ليلة الشك واجب، فيقال تبع للصيام. لكن منع أبو حفص العقبري نصر بقاء شعبان، ترك ذلك في الصيام احتياطا فيما عداه يبقى على الأصل. لكن على القول الصحيح إذا قيل لا يشرع الصيام فلا يشرع، وهذا هو الصواب. فكما أن ولو قيل يعني بشرعية الصيام أو أنه يصوم فلا يشرع القيام، لا يشرع القيام في تلك الليلة، لأن القيام لا يكون إلا لرمضان، وهم جعلوهم باب الاحتياط، مع أن الصواب أنه لا يصام ذلك اليوم، وأدلة هذا كثيرة. وعلى هذا لا يشرع قيام تلك الليلة، ولا ينبغي الاحتياط في مثل هذه المسألة، فالاحتياط هنا ترك الاحتياط، لأن الشارع قد أحكم الأمر وبينه، فلا يصام إلا بيقين، لأن الأصل بقاء الشهر، فنبقى على هذا اليقين حتى ينقطع الشك ويثبت دخول الشهر، ومن ثم يكون قيام تلك الليلة برؤية هلال رمضان أو بإتمام العدة، عدة شعبان. فصل. القسم الثالث التطوع المطلق، وهو مشروع في الليل والنهار، وتطوع الليل أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد النهوض صلاة الليل، وهو حديث حسن بل هو حديث صحيح، والحديث رواه مسلم الحديث هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر حرم، أفضل القيام بعد الفريضة صلاة الليل، ولكن كأنه قال هو حديث حسن كأنه لم يستحضر في أنه عند مسلم، وهذا لأن الاصطلاح عندها العلم أن مثل أنه لا يعقب الحديث صحيح مسلم بقال حديث حسن أو حديث صحيح، بل يقال حديث صحيح رواه مسلم، ما يقال مثلا حديث رواه مسلم هو صحيح، لكن مصنف رحمه الله لم يذكر أن مسلم خرجه، فهذا واضح أنه تحسينه من أجل أن الحديث لم يستأثر أنه عند مسلم، والحديث كما تقدم حديث صحيح رواه مسلم. والنصف الأخير أفضل، قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الأخير، الأخير هو الرواية المشهورة الآخر، رواه أبو داود وكذلك رواه بقية الخمسة إلا ابن ماجه، وإسناده صحيح، إسناده صحيح، والحديث موجود مسلم مطول، لكن هذه اللفظة جوف الليل الآخر هذه كما تقدم عند الخمسة إلا ابن ماجه، وجاء أيضا من رواية أبي أمامة عند الترمذي جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، وكذلك رواه الإمام أحمد عن مره بن كعب البهزي، مره بن كعب البهزي أنه قال أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر أيضا، لكن حديث مره بن كعب فيه انقطاع بين سالم بن أبي الجعد ومره بن كعب، وأقوى الأخبار في هذا الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، هذا متفق عليه من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما. ويستحب للمتهجد أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم، هذا رواه مسلم عن أبي هريرة، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، فثبت من قوله وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك يعني من أعظم المعينات على صلاة الليل حتى يتهيأ في دخوله لصلاة الليل، فحين يقوم ويتوضأ ويذكر الله سبحانه وتعالى يقول لا إله إلا الله لا شريك له وله الملك والحمد لله كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب له وإن صلى قبلت صلاته، فإذا يبادر في هذا وعلى هذا والله أعلم مبادره لهذه الصلاة بعدها بعد هذا الدعاء، وهذا ولهذا قد مع أن هذا الدعاء يقال في كل ما استيقظ في كل استيقاظ، لكن حين يستيقظ ويريد قيام الليل فإنه أيضا يقوله ويجمع بين قول هذا الذكر والركعتين الخفيفتين، وهذا من أعظم ما يعينه على الصلاة ويقبل قلبه عليها. قال رحمه الله ويستحب أن يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله الذي يدوم عليه صاحبه وينقل، هذا متفق عليه، جاء عن عائشة رضي الله عنها وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، رواه مسلم. وهذا هو عمل الراتب الأكثر، وتقدم أنه ربما صلى أكثر عليه الصلاة والسلام، وأنه قال صلاة الليل مثنى، ولهذا قال يستحب أن يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن، يعني يجعل حزبه من القرآن الذي يقرأه في هذه الركعات المعلومة، في هذه الركعات المعلومة. وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاته حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى زوال الشمس أو قليل صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. واختلف في هذا الحزب هل المراد به الركعات المعلومات التي يقرأ فيها قرآنا من حزبه جعله في الليل، أو هو حزبه الذي هو القرآن بلا دون صلاة. وقد يقال والله أعلم إنه يدل أن المراد هو حزبه من القرآن، لأنه قال فيما بين صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر ليس فيها ليست محل للصلاة، إلا أن يقال إن من فاتته صلاة الوتر له أن يصليها بعد صلاة الفجر وتكون مستثناة لأنها بسبب، فالله أعلم. لكن المصنف رحمه الله أراد بأنه يكون له حزب يقرأ فيه ما تيسر ويكون له ركعات معلومة، وهذه الركعات تختلف، أقل الوتر ركعة وأكثره لا حد له على الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان الأكثر من حاله أن يصلي 11 ركعة، وهو مخير إن شاء خافت وإن شاء جهر. قالت عائشة رضي الله عنها كل ذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أسر وربما جهر. حديث صحيح، هو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود من رواية وضيف ابن الحارث رضي الله عنه سألها، وكذلك رواه أحمد والترمذي من رواية عبد الله بن أبي قيس أنه سألها فقال أي سر أم في أخبريني عن صلاته بالليل عن قراءة بالليل أكان يسر أم يجهر؟ قالت ربما أسر وربما جهر. قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وكذلك أيضا جاء عند أحمد وأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهم هذا المعنى، وأنه عليه الصلاة والسلام كان، لكن هذا في أن قراءته كان وإن كان يجهر لكن بقدر من يسمعه من في الحجرة، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يسمعه من في الحجرة كما يقول ابن عباس. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع طورا ويخفض طورا كما عند أبي داود من طريق أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما يخفض طورا ويرفع طورا. وهذه الرواية تبين أن قول عائشة رضي الله عنها ربما أسر ربما جهر قد يكون ربما أسر في بعض الليالي وربما جهر في بعض الليالي وربما أسر في بعض الركعات وربما جهر في بعض الركعات كما في حديث أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة. وهذه الرواية جيدة، وأبو خالد الوالبي هذا قال عنه في التقريب مقبول وقال في الكاشف إنه صدوق، وهذا هو الأظهر، لأن أبا حاتم رحمه الله قال إنه صالح بن حبان ذكره في الثقات ولم يجرح رحمه الله، فهو في درجة الحسن رحمه الله، إلا أنه كان يسمع من إلا إن كان إلا إن إلا أن إلا أنه إن كان إلا إنه إن كان يسمع من ينفعه من ينتفع بقراءته يعني أو يكون أنشط له وأطيب لقلبه فالجهر أفضل، فالجهر أفضل لأنه في هذا يكون نفعا متعديا وليس فيه جهر على أحد من القرآن ولا إيذاء له بل هو منتفع به، فلهذا يجهر بقدر ما يسمع من يريد أن ينتفع من قراءته وإن كان يؤذي أحدا أو يخلط عليه القراءة. ولهذا قال في حديث ابن عباس بقدر ما يسمعه من في الحجرة وإن كان يؤذي أحدا أو يخلط عليه القراءة فالسر أولى. فإن أبا سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا نعم ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، رواه أبو داود وكذلك رواه أحمد. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح، وكذلك رواه هذا الحديث رواه أحمد ومالك في الموطأ بإسناد صحيح عن البياضي عن البياضي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضكم على بعض، خرج عليهم وهو معتكف عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقرؤون وكانوا يجهرون القراءة، فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ورواه الإمام أحمد أيضا بسناد صحيح عن ابن عمر بنفس حديث البياضي، وأنه خرج عليهم عليه الصلاة والسلام في ليلة الاعتكاف فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. في حديث أبي سعيد فلا يؤذي بعض لا يؤذين بعضكم بعضا، وفي هذا لا يجهر بعضهم على بعض بالقرآن، وذلك أن كل منهم يقرأ، هذا يقرأ وهذا يقرأ، فقد يخلط قراءته على قراءة أخيه، فالسنة أن يكون جاهرا يحصل به المقصود من انتفاعه ولا يؤذي غيره، إلا إن كان يحب ويؤثر من بقربه أن يسمع وأن ينتفع، فكما تقدم في كلام مصنف إنه يكون أنشط له وأطيب لقلبه. أسأل الله سبحانه وتعالى يطيب قلوبنا بالإيمان والقرآن منه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.